بأن صحبوا رسول الله وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم في الصحابي أن يجتمع بالنبي مرات أو أيام. لو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة والرجل على الإسلام والإيمان يقال له صحابي. الصحابي من لقي النبي وهو مؤمن. علينا أن نعرف هذا القيد، أن نعرف هذا التعريف. من لقي النبي وهو كافر، أبو جهل، أبو لهب، أمية ابن خلف، أبي بن خلف، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، كل من اجتمع مع النبي بمكة أو المدينة من المشركين والمنافقين، أو اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام بالطائف أو بتبوك أو بأي موضع، لقي رسول الله وعاش معه والحال أنه كافر، هذا لا يسمى صحابي. أبو لهب ليس صحابي، أبو جهل ليس صحابي، لأنه لقي النبي وهو كافر. عبد الله بن أبي لعنة الله تعالى عليه لا يسمى صحابي لأنه منافق، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام غض النظر عنه ووافق على أن يعطيه قميصة يوم أن مات عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين، أعطي قميص النبي وبصق النبي في فمه وصلى النبي عليه وأدخله النبي في قبره، وهم عمر رضي الله تعالى عنه أن يمنع النبي من الصلاة على عبد الله ابن أبي، فقال النبي لعمر دعني يا عمر، وصلى عليه، أعني صلى على عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. القميص أشعر به عبد الله بن أبي، معنى أشعر يعني جعل قميص النبي عليه الصلاة والسلام ملازقا وملاصقا لجسد عبد الله بن أبي. ومع ذلك أنزل الله تعالى قوله بعدما صلى النبي على عبد الله بن أبي، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. وأنزل الله تعالى قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري، لأنه لم يكن على الإسلام وعلى الإيمان، لقي رسول الله، صلى مع رسول الله، صام مع رسول الله، جاهد مع رسول الله، ولكنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فلا يسمى هذا صحابي. الصحابي من اجتمع مع النبي، ولا يقال من رأى. الرؤيا لا تشترط، لأنه قد يرى، قد يجتمع مع النبي أعمى. عبد الله بن أبي ابن مكتوم، ابن أم مكتوم، عتبان بن مالك أعمى لا يرى، مسلم مؤمن صحابي، لأنه اجتمع مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاصره ولقيه. مجرد المعاصرة لا تعطي الصحبة، يعني من عاصر رسول الله عاش على وجه هذا الكوكب أثناء ما كان النبي على وجه الأرض وهو مسلم ليس بكافر، لا يقال له صحابي إلا إذا لقي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن لقي النبي وهو كافر ليس صحابي. من أسلم كأهل اليمن وغيرهم ممن دخلوا في الإسلام ولكن لم يأتوا إلى طيبة، لم يحجوا حجة الوداع، لم يجتمعوا مع رسول الله، هم في بلادهم والنبي عليه الصلاة والسلام هاهنا وشاء الله تعالى لهم أن يدخلوا في الإسلام، أيسمون صحابة أم لا؟ لا، لا يسمون صحابة، وإنما للعلماء تعريف لهؤلاء، هؤلاء يسمون مخضرمين، يقال له مخضرم الذي أسلم والنبي على وجه الحياة وما لقي النبي، هذا يسمى مخضرم وليس بصحابي. كافر عايش النبي، عاصر النبي، لقي رسول الله لكن ما أسلم، ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام دخل في الإسلام، كذلك لا يسمى صحابي، وإنما الصحابي من لقي النبي وهو في حالة الإيمان، في حالة الإسلام. هؤلاء الصحابة الذين أكرمهم الله تعالى بالإيمان والإسلام والصلاح والتقوى والاجتماع مع رسول الله، هؤلاء لهم مكانة، علينا أن نعلم مكانتهم، هؤلاء يستحقون التكريم التبجيل، هؤلاء نترضى عنهم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نتأدب نحوهم بالأدب الذي أدبنا الله، فإن الله تعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام خيرة بررة أطهار، ما عملوا من عمل، والله لو عبدنا الله ليل نهار إلى أن نموت لا نساوي ذرة ذرة من العمل الجليل الذي قدموه لسيد الخلق. يكفيهم أن الله اختارهم لصحبة رسوله، يكفيهم أنهم ناصروا رسول الله، آزروا رسول الله، دافعوا عن رسول الله. لهذا يا إخوان، هذه قضية أود أن نعلمها تماما لئلا يلقى فينا شيء. نحن في زمن الفتن، نحن في زمن المصائب، نحن في زمن أخشى أن يكون الزمن الذي عناه رسول الله، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، كلمة واحدة يتكلم بها، إذا تكلم بها تهوي به في النار 70 خريف كما قال رسول الله. بالله عليك، لكع، ابن لكع، ليس في العير ولا في النفير، هذا مثل عربي، العربي يقول فلان ليس في النعير ولا في النفير، ليس بشيء، يتجرأ اليوم ويقول الصحابة ليسوا بمعصومين، أعطونا أقوالهم، أعطونا أخبارهم، نضعهم في المشرحة حتى نعرف المؤمن وغير المؤمن. الذي يعرف المؤمن من الصحابة أنا وأنت وأمثالنا، الذي لا نعلم مآلنا ولا نعلم حالنا وقلوبنا تغيرت وتلونت، والله الذي رفع السماء بغير عمد، إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، والله إن الجيل الذي قبل هذا الجيل 30-40 عام والله إن قلوبهم كانت أطهر من قلوبنا، أعمالهم خير من أعمالنا. إن من أدرك ذلك الوقت، أعني قبل 40-50 عام، هو يعلم أنه اليوم قد تغير وقد تبدل. أقول لك بصراحة، والله إنني في هذا المجلس كنت أرفع عقيرتي وأتحدث وأقول منكرا على التشبه. لا يجوز لنا أن نتشبه بالنصارى، لا يجوز لنا أن نتشبه باليهود. أقول ومن الغريب أن الإنسان اليوم يغتسل بالدش، يعني هذا الذي يفرغ الماء. أعطيك صورة من الأمر الذي كان الناس عليه من قبل. الاغتسال بالدش ليس الدش الذي أتي به اليوم، هذه مصيبة أخرى. دش وليس دش، الدش ماسورة ماء عليها وعاء، عندما يفتح البزبوز كلنا يعلم الماء يتقاطر، ليس في ذلك شيء، ولكن كانوا يرون أن هذا من التشبه بأعداء الله. فهل نرى هذا اليوم تشبه، أو نرى أن هذا اليوم يعتبر شيء؟ لا والله. فكيف بالدش الذي أتى والذي أتي به لكي ينقل لنا الصور، صور التلفزيون في العالم، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، اليوم نقول لا يصح ونقول كذا فيه، وبعد عام أو عامين، لأننا الآن نحوقل حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله، بعد عام عامين إن كثر يعم بيوتنا ولا نرى في ذلك شيء. لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولذا أقول يجب علينا أن نعلم أن نعرف لذلك الرعيل الأول الأصفياء الخيرة الذين اختارهم الله تعالى ليرافقوا رسول الله ويصحبوا رسول الله ويؤمنوا برسول الله ويجاهدوا مع رسول الله ويصلوا مع رسول الله ويحجوا مع رسول الله ويكونون مع رسول الله في حله في ترحاله. هؤلاء لهم قدر معلوم يجب علينا أن نعلمه. ولا يقبل من هيان بن بيان ليس في العير ولا في النفير أن يقول الكلمة التي قلت لك أعطوني أسماء الصحابة، أنا أريد أن أنتاتوا بأسماء الصحابة لأضعهم في الميزان ولأشرحهم وأنظر. أنت تنظر يا لكع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إن من قبلنا الأجيال التي قبلنا نظروا ودونوا الكتب، هذا الحافظ ابن حجر، هذا الحافظ ابن عبد البر، هذه طبقات ابن سعد، هذا ابن مندة، هؤلاء الرجال العظماء الكبار الأخيار الأطهار ألفوا الكتب في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتكلموا في شأنهم، فلان أسلم يوم كذا عام كذا ولقي النبي يوم كذا وروى عن النبي كذا وجاهد مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم كذا وكذا، وكل ما يصدر منهم أو ما صدر منهم في ذلك الوقت إنما صدر من باب الاجتهاد، والله تعالى لا يؤاخذهم بذلك إن شاء الله. دليل ذلك قصة غريبة عظيمة نعتبرها اليوم خيانة عظمى، وقعت لرجل يسمى حاطب ابن أبي بلتعة، صحابي يسمى حاطب. لما هم النبي بالذهاب إلى مكة في السنة الثامنة عام الفتح، وإذا بحاطب ابن أبي بلتعة يكتب خطاب إلى قريش يعلمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إلى مكة، يحذرهم لينتبهوا ويتهيأوا ويعلموا مقدم النبي إليهم. حمل حاطب على ذلك أن له مال وأن له آل، يريد أن يجعل له يدا على قريش ليجمعوا ماله ويصونوه عندما يوافي النبي قريش. كتب الخطاب، اختار امرأة أعطاها الخطاب أخذت الخطاب وضعته في عقيصة شعرها وولت في طريقها إلى مكة حتى وصلت روضة خاخ في طريق المدينة إلى مكة، وإذا بالوحي يتنزل على سيد الخلق يعلمه بما صنع حاطب، ويبعث النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه والمقداد بن الأسود، ويعين النبي الموضع إن المرأة في روضة خاخ، فيدركان المرأة ويسألانها عن الخطاب، أنكرت في أول الأمر وشددت النكير، ولما أنكرت وشددت قال لها علي رضي الله تعالى عنه: والله لتأتين بالكتاب أو لنكشفن الحجاب، إذا لم تأتي بالكتاب طوعا لابد أن أفتشك، ولو أدى الأمر إلى أن ننظر إلى قبلك. علمت أن الأمر جد، ولأن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه ما دام أن النبي أخبره فهو موقن بأن ما قال النبي حق وأن ما قال النبي واقع. فلما علمت المرأة أن الأمر لابد أن يكون، طلبت منهم أن يصدوا عنها، أن يصد عنها قليلا، وأخرجت الخطاب من عقيصة رأسها وسلمته علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأتى به الخطاب إلى سيد الخلق. هذه الجاسوسية، هذه الخيانة الكبرى، يبعث خطاب إلى قريش، دعا النبي حاطب، الخطاب موجود وبخط يدي ولا يقوى على أن ينكر. فلما جاء حاطب وإذا بعمر الشديد بيده سيفه، لما علم الأمر قال: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، إن حاطبا قد نافق، قد خان الله ورسوله. لو أمر النبي عمر بأن يحتز رأسه قتله، واليوم في عرف الدول لا يكفيه القتل، سجن ومصارة أموال وقتل وتعزير وما إلى ذلك. فما موقف رسول الله أمام هذا الرجل الذي قام بهذا الأمر واعترف؟ قال: والله يا رسول الله ما نفقت، ولكن عذري أن لي أموال وأن لي أهل وليس لي عشيرة وقبيلة يحوزون هذا المال، فرأيت أن أصنع لهم يدا حتى يحوزوا مالي ويحفظوا. ولما قال عمر: يا رسول الله مرني أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي لعمر: لا يا عمر، إنه قد شهد بدر، إنه قد شهد بدر، معركة بدر، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر الذين حضروا غزوة بدر، وقال الله تعالى: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولم يقتل النبي عليه الصلاة والسلام حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وغيره كثر، ولذا يجب علينا أن نتقي الله تعالى فيهم، لأنهم هم الذين نقلوا لنا هذا القرآن، ونقلوا لنا هذه الملة، ونقلوا لنا هذه الشريعة. فإذا ما تجرأنا وأطلنا ألسنتنا عليهم، معنى ذلك أن هذا القرآن وصلنا عن طريق غير صحيح، وأن ديننا ليس بصحيح، وأننا لسنا على الملة السمحاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جابر بن سمرة لما قال له القائل: أكنتم تجالسون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه: نعم كثيرا، جالسناه كثير. الله أسعدهم يا أخي، أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ أين أنا وأنت منهم؟ ما مقامي وما مقامك؟